كلنا يرفض أحكاما لله وأمورا لله ويتعدى الحدود عشرات المرات، وما قال لنا رب العباد هذا فراق بيني وبينك. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا إلى حلقة جديدة في برنامج قلوب. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الإمام دكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا. كيف حالكم شيخ؟ بارك الله فيك. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. ألم يعني يعرف قلبك الريبة والشك؟ يعني من أيقن بالله عز وجل لا يرتاب في شيء. لماذا يرتاب؟ الريبة مرض. مرض. الريبة مرض، ولكن الله الحمد لله الذي عافانا، لأن القلب إذا ملئ باليقين في الله عز وجل استوت الأمور واستقر القلب، استوت على الجودي. نعم أحسنت. من علامات القلب السقيم أو من صفاته الريب والشك. نعم. وارتابت قلوبهم. نعم. فهم في ريبهم يترددون. والعياذ بالله. كيف يرتاب القلب؟ نحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أيقن العبد المؤمن أن يعلم بأن المقدرة مكتوب. طيب. المقدر كائن. مش مكتوب بس. كأن المقدر كائن. أحسنت. تمام. وأن القاضي عدل. هو المقدر الذي قدره الله عز وجل. أو فرق بين اللي قدر واللي قضى، يعني فرق بين القضاء والقدر. آه تمام. لا ال ال ال سابق علم الله. أيوة هذا. هذا هو ما قدره الله عز وجل. نعم. القضاء هو الذي تراه أنت في تطبيق الحالة. تمام. فلان يعني الذي يتغير هو القضاء أم القدر؟ لا القضاء أم الاثنين؟ لا الله عز وجل بيده ملكوت كل شيء، وهذا يعني سابق في علم الله أيضا. تمام يعني. تمام يعني هي كده. وبعدين ولذلك أتعجب ممن يدعو يقول إيه اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. أنت بتخفف المسألة يا أخي. الله هو يغير القضاء. الله أكبر. الدعاء يعني يغير. فضلتك لا تقر دعاء اللهم إني لا أسألك رد القضاء. لا لا لا, لا نسأل لا. الله رد القضاء. لا بس كده، لأنه القادر وحده على رده. أيهما يغلب القضاء أم الدعاء؟ يعني الدعاء يغلب القضاء، الدعاء الصادق يغلب القضاء، لأن القضاء مبرم ومعلق خلاص. طيب. المبرم ده موت فلان يموت يوم كذا. فلان يولد يوم كذا. تمام. فلان يولد في الأرض الفلانية في البلد الفلاني أو يصيبه كذا أو يجر عليه كذا. مش قضاء يعني. قضاء مبرم. يعني من حيث مثلا الغنى، الفقر، الصحة، المرض، السفر. ولكن فلان يقضى عليه أن يكون فقيرا لكن عنده قناعة فهو أغنى الأغنياء. يبقى أنت أين فقره؟ والتاني عنده المليارات ولكن عنده العياذ بالله فقر بين عينيه. يعني فقر عنده قلب. فقر مدقع في قلبه. فالمؤمن إذا إذا إذا أيقن أن يعلم بأن المقدر كائن. أيوة. وأن القاضي عادل عدل. نعم. وأن العدل رحمة. وأن الرحمة ما أنت فيه. مرة ثانية الله يكرمك. حلوة جملة دي. يعلم. أيوة. أن العلم بأن المقدر كائن. تمام. والقاضي عدل. والعدل رحمة. والرحمة ما أنت فيه. بس. قد يكون تعب أو فقر أو فلس أو ضيق أو عدم عمل. شوف. يعني بعض تكاليف الحياة قد لا تهوى الإنسان. شوف يا ابني. هذا رحمة أيضا، فيه رحمة. الارتكاس إلى عالم، شوف أنت حكمك إيهابان. آه. إيهاب ترابي وإيهاب نوراني. فأيهما غلب. الإيهاب الترابي ده خلاص يعني يغضب بسرعة ويفرح بسرعة، وإذا يعني أكرمه ونعمه يقول ربي أكرما، إذا قدر عليه رزقه يقول ربي أهانا. الله يقول كلا. لا هذا تعبير خاطئ. ليس عطاؤه عن رضا وليس منعه عن سخط. الله. نعم. وإنما هو الرحمن الذي يعني رحمة. لو بسط الله الرزق لعباد يعملوا إيه؟ لا بغوا في الأرض ولكن إيه؟ ينزل بقدر على من يشاء. عشان يا مؤمن لو أعطى هو الطمع في كرم الله لا حدود له، لأن ربنا أكرم سيدنا موسى بالكلام، قال طالما أكرمتني بالكلام دعني أنظر إليك. نعم أنا أنظر إليك. سبحان الله، يعني انطمع في حد ذاته في الخير. لا سخف له. ما اطمع بما، وإذا دعوت الله سألت الله العظيم فاسأل الله عظيما والفردوس الأعلى. صح، مش الأعرابي لما قال له أسكت يا أعرابي، أنت قاعد تدعي تقول 70,000 يدخلوا بالجنة بدون حساب، قال له أسكت، قال له إليك عني يا ابن الخطاب، أتعطيني من بيتك أو بيت أبيك؟ وأنت بتعطيني من عندك؟ ده رحمة الله سبحانه وتعالى. يا سلام. ورحمة الله ليس عليه أشوف. يا ابني الفخر النوعان، فخر صعلكة وكسل. مفيش حاجة اسمها احتراف الفخر، ده ممنوع في الإسلام. أنا أذكر من سنة 1972 لغاية سنة 1994، كم سنة؟ 22 سنة. تقف في إشارة معينة عند المسجد امرأة تحمل طفلة رضيع، ظل هذا رضيعا على مدى 22 سنة. ده اسمه فخر صعلكة. سلم يا رب. وإذا دعوتها لتعمل في بيت أو في مؤسسة ترفض، لأن الربح من الصعلكة. فالفخر ما فيش فخر صعلكة. خلاص، صاحب القلب المرتاب يؤمن أن القضاء كائن ومحقق. هل لا بنفس لا المنطق؟ لا لا لا، علم نظري. نظري ليس إيمان ولا يقين. يقول لك أيوة صح صح، اللي ربنا أراد به هو مكتوب. طب حضر بعضك مثلا من القرآن أيضا. طب قول. طيب بارك الله فيك. الخضر بعد سيدنا موسى خرق السفينة، تمام، وقتل الغلام دون جريرة وذنب، وأقام الجدار والقوم بخلاء. حلو. وسيدنا موسى لم يعجبه هذه التصرفات ظاهريا، لكن ارتاب قلبه وشك. يعني لا، ما ارتبش قلبه. أخرقتها لتغرق أهلها؟ لا، هو لتحكم البشرية في شخصية النبي الكليم الرسول. ما هو بالعقل هذا فعل. ما هو ما وزك، هو حذره من الأول. يعني شرط المدرسة، قالوا شرط المدرسة، ها؟ لا تسألني حتى أحدث لك منه ذكرى. خلاص، طبعًا. لا تسألني عن شيء. خالف التلميذ إذا جاز التعبير كلام أستاذه. ما فعله خارق للنوميس وللعالم. قال له يرتاب في تصرفاته. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ ما أدركش بقية الموضوع. في قضية أخرى. ما هو بدليل كلام سيدنا موسى له سيد الكريم، أخرقتها لتغرق أهلها. جميل، هذا الظاهر. قتلت نفسا ذكية بغير نفس. أنا مش مشترط عليك من الأول، انتظر حتى أعطيك التعجب والمتعجب منه، ولماذا صنعت أنا هذا؟ أنت ما صبرت علي. قال لو صبر أخي موسى على الخضر لأرانا الخضر ابن عجائبه، بس هو ما صبرش. الله أكبر. وبعدين في نقطة، لكن قد يكون الشك في أمور يرفضها العقل. لا صبر بالله. هل نسلم مطلق التسليم لله؟ يعني إذا كان أمرا إلهيا فلا داعي لإعمال العقل. يعني في الحج، حجر أقبله وحجر أرجمه، أين العقل هنا؟ لا عقل. خلاص، سمعنا وأطعنا. تمام؟ نعم. طيب نقطة تانية، يعني بين قوسين، أين دور العقل إذن؟ لا، العقل يرشد إلى الصواب. الشرع تقدر العقل يعني. وتساءل. لا، وسيدنا إبراهيم تساءل. لا تتساءل براحتك، لكن عند النص لا تسأل. قال هناك حكمة، هناك لكن أنا لا أفهمه. يعني سبحان الله. يعني مثال، ودي فائدة نأخذها. الخضر اعترض عليه الكريم مرات ثلاثة. نعم. بعدين قال له إيه؟ هذا فرق بيني وبينك، كلنا يرفض أحكاما لله وأمورا لله ويتعدى الحدود عشرات المرات، وما قال لنا رب العباد هذا فراق بيني وبينك. الله، أحسنت. سيدنا موسى كان رايح، أحسنت، يوم واحد يقابل الخضر، قال لقد لقينا من سفرنا هذا، أعطينا غداءنا، جاع. راح يلتقي بالله سبحانه وتعالى 30 ليلة وأتممناها بعاش، فتم ميقات ربي 40 ليلة لم يطلب الطعام. هنا رايح للمخلوق، هناك ذاهب يقابل الخالق. ف فمن في معية الله يخرج من حوله إلى حول الله ومن طوله إلى طول الله. نعم. يعني هل إذا وصل قلب إلى درجة الشك في شيء يخضع ويسلم؟ يعني لو سيدنا موسى صبر كما وضح له الخضر. أيوه بالضبط. لو التزم هو يعني هو لو علمتم الغيبة لاخترتم الواقع. هي كده هي كده. بل مش كل شيء يعني. طب في نقطة الواقع الذي نحياه. أيوة. يجب أن أحياه بمنطق القلب السليم وليس بمنطق القلب السقيم. منطق القلب السقيم شكاك مرتاب. ما عشان أمور لا تجري على العقل. هو المألوف. مش العقل ليس فيه كل شيء. سبحان الله. ربنا بنشوف واحد فاسق ربنا مديله فلوس الدنيا كلها. بنشوف واحد أيضا فاسق زنديق وقوي عنده قوة وناس طيبين. طيب. فقراء لا يجدون طيب قوت يومهم وقوم قارون ماذا صنعوا؟ من يوم ويوم تغير موقفهم تماما. وكأن الله يعني في نقطة. نعم. عالم الغيب يجب أن أسلم إليه لأن الغرب مصيبته أنه لا غيب عنده فعنده الحياة يا ابن فرصة واحدة فبينهب فيها بأي وسيلة يقتل يسرق يرابي يلعب قمار ينحرف هي فرصة واحدة. المؤمن اللهم لا عايش إلا عايش الآخرة ده أنا مرحلة اختبار. هو سيدنا أبونا آدم لما أنزله الجنة ليه بيعمل مرحلة تدريب عشان لما ينزل الأرض يعرف يتعامل لما يخطئ يرجع مرحلة تدريب. بس لكن الموقف في الحديبية مثلا ألم يرتاب قلب سيدنا عمر لما قال الرسول ألسنا على الحق أليسوا على الباطل فلما نعطي الدنيا في ديننا؟ هذه ليست ريبة قلب هذا رفض شيء لم يدخل إلى قلبه بعد لأنه ما طب أبو بكر نفس الصحابة. نعم تمام. نعم إنه رسول الله ولن يخزيه الله يا عمر اسمت هو نفس الكلمة قالها الرسول عليه الصلاة والسلام أنا رسول الله ولن خلاص انتهت الموضوع. ففي رقي في لما سأل سيدنا عمر إذن يعني لا سأل عقل ثوري يريد أن يقتنع عقله حتى يطمئن قلبه. سيدنا أبو بكر اطمئن بقلبه فاستنار عقله. في قلوبهم مرض أم ارتابوا؟ الريبة هنا تفصيل للمرض ونوع من أنواع المرض. هو الشك في كل حقيقة. ما هو من الفلسفة أنا أشك إذا أنا موجود. لا ده فلسفة يعني خيبانة. لا ليه هذا علم الفلسفة قيمنا نشكك في كل شيء حتى نثبت وجوده. يعني تعرف قال له ابني أنت إيه اللي درسته ورجعت بقى في الدكتوراه؟ قال له أبويا أنا درست علم اسمه سمى علم الفلسفة. قال له ازاي يا ابويا؟ قال له الفلسفة والمنطق ده علم يا ابويا. يعني مثلا الفرخة اللي قدامك دي ممكن اقنعك انها فرختين. طيب قال له طب يا ابني اقنعني اقول لك شيء انا هاكلها واخد بالك انت وبعدين بقنعني وفي نفس الوقت انا اخد بتاعتك دي واقتنعنا هم اتنين. قال له لا مش علم الفلسفة. قال له ما دي ابن علم الفلسفة يا عم بقى الفرخة فرخة الدجاجة ده هتقول لي اثنين وثلاثة زي بالظبط اخواننا الله يهديهم تلبيس يعني اللي بتوع التنمية اللي مش عارف ايه البشرية يقول لك شوف انت بس قول 10 مرات انا سبع انا سبع انا سبع انا مش ارنب انا مش ارنب غمض عينيك وقول انت سبع انا اسد قول كده صحيح وبعدين يرجع البيت يلاقي نفسه ارنب الله هم لسه السبع كان في القاعة الله فالتهويمات دي هذا الشكل ليه؟ أقول له غمض عينيك وأنا أسد أنت مش هتبقى أسد أنت بقى راجل مغمض عينيه يعني بس هذا هو الواقع ده الواقع يجعله الوهم بس يبقى لما تعيش في عالم التوهم وعالم الخيال هل هذه تقيم دنيا أو تقيم آخرة؟ لا فالإنسان شوف النص عندما يكون واضحا شوف لكن الشك متعلق دائما بالقلب متى يرتاب القلب ويشك؟ يرتاب القلب إذا لم تغذه بمنابع الإيمان القوية بالعبادات المعاملات حسن اليقين حسن الظن بالله يعني سبحان الله التوكل عليه الصدق في التوكل الدعاء وأنا ممكن أن الله سوف يستجيب أقرأ القرآن وأشعر أن الله يكلمني فإزاي أشك في إيه؟ فيما أشك؟ سبحان الله. في من حوله على الأقل ألم يشك الرسول في بعض الناس أو الصحابة في بعض الناس؟ لا لا لا, لا لا لا لم يحدث. لا لا, الرسول كان عنده الشاشة, ترى 17 منافقا وتركهم يصلون خلفه, وقال الصحابة أعلمه أخطونا. الله بهم يعني رسول. طيب, طيب يعني. كيف يدخل الشك إلى قلب هذا؟ لم يدخل الشك, لم يدخل الشك سبحان الله. ولا إلى صحابته. بس هو من رقيه الخلقي قال نحن كنا أولى بالشك من إبراهيم عشان يرفع هذا مقام, ما كنت سعدت بيه يرفع يعني. مقام أبيه. ولا هذا سيدنا إبراهيم نفسه ألم يرتب؟ هو ده هو مش معهم في قضية المحاججة حتى يقنعهم. أرني يا سيد الكريم, ربي أرني كيف تحيي الموت, أولم تؤمن؟ حلو. يعني هو ارتاب, هو شك, هو ما ارتابش, هو عايز يستمتع بكيفية الخلق. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ما هو يعني يطمئن قلبه يبقى جوار. لا هو مطمئن, يزداد اطمئنانا معناها كده, مش ليطمئن وعنده شك. أمال لا, هو ممكن أن من الخالق؟ الله عظيم. لا. ومن الذي سوف يحيي هذه بعد موتها؟ الله. خلاص تمام. لا. طيب انا عايز يا ربي تكرمني بان تريني. لم يرتب. لا لم يرتب, لا لا لا, ليزداد ايمانا, ليزداد اطمئنانا, ليزداد يقينا, ليثبت قلبه, لترتفع درجة ايمانه. يعني هنا على تقدير محذوف, لكن ليطمئن قلبي, ليزداد ايمان قلبي, وليس لكي يزول الشك وريب منه. ليس عنده شك المؤمن الحق, لا, لا, لا, لا, لا, لا يعرف الشك طريقا اليه, ولا بابا يدخل منه, ولا نافذه يتسرب منها ابدا. مش بيجبال كده في نصف دقيقه يقول كده افرض السوق حتى تصل الى الحسن؟ لا لا لا, شوف الكلام ده في المعامله التجاريه, الناس عايزه تنصوا على بعض. لكن مع الله عز وجل سيدنا ابو بكر لو قال ان كان قد قال فقد صدق. خزيمه رضي الله عنه والرجل يطالب الرسول بالدين, هل اعطيته لك؟ قال اعطاه لك. ارايتني يا خزيمه؟ لا يا رسول الله. ألا. كيف تشهد بما لم تشهد نعم. قال أصدقك في خبر السماء وأكذبك في دين لرجل, معقول؟ قال من شهد له خزيمة فهو حسبه. الله, شهادته باثنين لم يشك قلبه. نعم. يعني شوف الإنسان اللي عنده يقين بالله ويسلبه رب العباد شيئا من أمور الدنيا يعني يتمنظر بها, لابد أن يعوضه أضعافها. يعني أعظم ما لقب به زيد بن حارثة زيد بن محمد. نعم. أعظم زيد بن محمد. تمام. لا لا لا, ادعوهم لأبائي. فرجع زيد بن حارثة, لكن لا, الله رحمن رحيم جعل هو اسم الصحابي الوحيد اللي من 114 ألف اللي يذكر في القرآن, إذا ذكرنا اسمه أخذنا 30 حسنة, 3 حروف في 10 ب30. من يحوس هذا الشرف؟ فلما قضى زيد منها وطرة ال- ال- ال- ال- ال- ال- العطاء على قدر البلية. يا سلام. أمال إيه؟ يا سلام. أمال إيه؟ أحسن. بارك الله فيك وأحسن فيك بارك. وصية من فضلتك في الأخير. أنا أقول لتوخن فيما عند الله عز وجل, لأن ما عند الله هو خير وأبقى, والدنيا مهما يعني حلت لك فللأسف الشديد لن تصفو, وإنما اصبر لترتفع إلى درجة الصابرين, وكن مع الله يكن الله معك. شكرا لك سيدي. بارك الله فيك. شكرا لك. مشاهدينا الكرام, مستمعينا الأعزاء, نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الإمام الدكتور عمر عبد الكافي. شكرا لفضيلتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. شكرا لكم وإلى اللقاء. بارك الله فيك. أكرمكم الله.